أجمل تحية سلام يا دار الإسلام، مالك وصيف من الخليج التهامة، يلا الأمان. يا لا يا لا لا لا لا لا، يا لا يا لا لا لا لا لا، يا لا يا لا لا لا لا لا، يا لا لا لا لا لا. أجمل تحية سلام يا دار الإسلام، مالك وصيف ابن الخليج التهامة، يلا الأمان. أجمل تحية سلام يا دار الإسلام، مالك وصيف ابن الخليج التهامة، يلا الأمان. يا موطن العز مرت 83 عز ورخاء من السنين معدودة، يلا الأمان. يا موطن العز مرت 83 عز ورخاء من السنين معدودة، يلا الأمان. أجمل تحية سلام يا دار الإسلام، مالك وصيف أجمل تحية سلام يا دار الإسلام، مالك وصيف ابن الخليج التهامة، يلا الأمان. يلا الرسالة عز تسامى، سما النور قبلة تثير، والمجد عطر ثراها، يلا الأمان. يلا الرسالة عز تسامى، سما والمجد عطر ثراها، يلا الأمان. أجمل تحية سلام يا دار الإسلام، مالك وصيف ابن الخليج التهامة، يلا الأمان. أجمل تحية سلام يا دار الإسلام، مالك وصيف ابن الخليج التهامة، يلا الأمان. يا خادم البيت شمعا وطاعة، وممنون في قلوب شعب، وجود كفك سحابة، يلا الأمان. يا خادم البيت شمعا وطاعة، وممنون في قلوب شعب، وجود كفك سحابة، يلا الأمان. ابن الخليج التهامة، يلا الأمان.